ميسرة أحمد صيام في حكايات مصرية. هندسة صوتية سيد زكريا. حكايات مصرية تأليف مجدي سالم. إخراج هالة شاه. حكاية النهاردة ليه يا بنفسي؟ اعتدال هانم. يا هانم. ايوه يا سماح. حضرتك وقفتي كتير قوي قدام صورة الباشا وده مش كويس علشانك. انا مش زي بس لو ما كنتش املي عيني من المرحوم يا سماح. طيب ما هي صورته التانية على الكوميدين وجنب سريرك. تفضلي عشان تنامي. حاضر. بقول لك يا سماح دوبيني قرص المنوم كويس في الميه. اتفضلي اشربي. الحمد لله شغالين الفونوغراف بقى عشان اعرف انام. حاضر من عينيا. عاوزه مني حاجه تانية؟ هو منتصر خطيبك جالك تحت زمانه جاي. طب زودي لي المروحه دي شويه الدنيا حره قوي. اختي ما تفتحي درفيد الدولاب اللي مفتاحها صدق ده وتطلعي الجزم اللي فيها. ممكن لي حته تكييف. كانت مصيبه جلده حلوه كده يا اعتدال هانم. ايوه كتر خيرك. اهو منتصر جاب الفيس اهو. اشوفك الصبح. تصبحي على خير. يا سماح حرام عليك ما تدعيش عليه. وهي محوق فيها دعاء. ما هي من سنة 35 طبق على نفس الدنيا واخدة زمانها وزمن غيرها. بقى بذمتك الحيزبونة دي تعيش في شقة 4 أوض وريسبشن واللي زينا مخطوبين بقالنا 3 سنين ومش عارفين نشتري أوضة تحت بير ستيرلينج نبتدي فيها حياتنا. سبحانه اللي مقسم الأرزاق. وعلى فكرة بقى أنا مش حابب النغم اللي في كلامك دي يا سماح. والست المسكينة دي مات جوزها وهي في عز شبابها وعاشت وفية ووحيدة بعد عمرها كله. تستاهل يا اخوي. حد قال لها تترهبن وتحرم نفسها من متع الدنيا؟ ما تحل كيسها شوية. كيس ايه يا بنتي؟ كيس ايه؟ هي مش ماما اعتدال دي كل معاشها 3000 جنيه بتديكوا نصهم مرتبك والباقي على قد لقمتها وعلاجها. ودولاب الباشا اللي كل ما تتكلم تقول مليان بالغالي كله. اقطع دراعي ما كانت لما في خير زمان كله. ذهب والمازات الاربعينات. يا ستي هي حره في حالها. اسمعي انا اجازه بكره اجي لكم الصبح عشان اسلم عليها وبالمره اظبط لها صوت الفونوغراف. ماشي يا اخويا. ليه يا بنفسك بتهبل؟ ها ايه رايك في صوت السماعه دلوقتي يا ماما اعتدال؟ تسلم ايدك يا حبيب ماما اعتدال. انا عمري ما سمعت كلمه ماما الا منك انت. ربنا يوفقك يا حبيبي ويتمم لكم بخير انت وسماح. منين بس يا هاني؟ ده احنا كل ما نحوش قرشين اسعار الشقق تزيد وما احناش ملحقين ومحدش في قلبه رحمه يساعدنا. يا ستي ربنا المساعد وكل شيء باوان. احكي لي بقى ماما اعتدال ايه سر عشقك للاغنيه دي؟ أكيد لازم بتفكرك باللازم مضى مع الباشا. ليه يا بنفسك بتبهج وانت زهر حزين؟ دي كانت أول جملة يكتبها للمرحوم يا كان جوزي على أول كارت معايدة يبعتهولي وإحنا لسه مخطوبين. أكيد الغنوة دي بقى وقتها كانت مكسرة الدنيا صح؟ صحيح. ولما اتجوزنا كانت اكتر استوانة بنسمعها سوا ونسهر ليالينا جنبها ولسه في حضني رغم السنين الطويلة. بتتعب نفسك معايا كتير يا دكتور صلاح. ولا تعب ولا حاجة. ده احنا جيران وعيادتي في الشقة اللي قصادكم. الحمد لله الضغط النهاردة معقول قوي والنبض كمان. تأمريني بحاجة تانية بقى يا هنم؟ متشكرة جدا لك يا دكتور. أي حاجة يا سماح تجيني على طول. الباب في الباب. ها ماشي يا دكتور. الشوربه دلع كده ليه يا سماح؟ اوامر الدكتور صلاح، اصله خايف ليالى ضغطك وتروحي فيها. ايوه يا منتصر، انت ما كلمتنيش من الصبح ليه؟ انت مش عارف ان ام ربيع بتاعت الجمعيه مستنياني ارد عليها؟ اهو على ما خدت وديت مع نفسي يا سماح. عموما كلميها قولي لها ما تعملش حسابنا. نعم، نفوت جمعيه زي دي قضاها 10,000 جنيه؟ وادفع منين بس يا سماح 500 جنيه كل شهر؟ انت ناسي اننا داخلين 3 جمعيات. بص يا منتصر، انا صحيح اتصل بام ربيع بس عشان اقول لها تعمل حسابنا، وانت لازم تتصرف. اسرق يعني ولا اعمل ايه؟ لا اله الا الله. روحي دلوقتي يا سماح، روحي واعملي حسابك. الفيسبا عطلانه ومش هقدر اعدي عليك عشان اروحك. ده ايه حرقه الدم دي يا ربي؟ والله ما حد يحرق الدم غيرك. يا ريتني يا شيخ ما كنت شفتك ولا تنيلت حبيتك. منتصر بيديكي كل اللي بيكسبه يا سماح، وعلى يدي، وده رزقه اللي مقدره له ربنا. الصبر يا بنتي. صبر؟ صبر ايه؟ ده احنا بقالنا 4 سنين مخطوبين، وانا عندي 30 سنة. 30 سنة يعني اللي زي اتجوزوا وخلفوا عيالين 3. يا عالم ايه اللي كان هيكون. انا هحكي لك حاجة من حياتي، حاجة تأكد لك ان اللي من نصيبك هيصيبك مهما عز عليكي. اختي احكي، احكي يا مكتر حكايتك، احكي يا شهرزاد. اتفضلي احكي لي يا حاجة. طب بس الاول لم السفرة، انا اكلت الحمد لله، واعملي لنا كوبايتين شاي بالنعناع نشربهم واحنا بنتكلم. باشا يا سماح كنا زي اي اتنين حبيبين اتمنوا يعيشوا حياتهم سوا، ولما ربنا نولها لنا واتجوزنا زادت ثقتنا في الايام والدنيا، وحلمنا بالطفل، حلمنا بدليل حبنا لبعض، وهو كائن حي بيتحرك حوالينا، وعلى قد ما اتمنينا استنينا وفات كام سنة. الله، طب وليه من بعد سنة ولا اتنين ما رحتوش الدكاترة وشفتوا حل؟ الطب كان هيثبت ان السبب منه او مني، مش كده ولا ايه؟ طبعا، وحنبتدي رحلة علاج، وجايز تنجح وجايز ما تنجحش، صح؟ ممكن وممكن. خفنا يا سماح، خفنا واحد فينا يلاقي سبب لكره التاني لما يعرف انه سبب حرمانه من الضنا. وسبتوا نفسكم تعيشوا كده من غير ولاد؟ بس مش من غير ايمان وامل في الله، قررنا نسيبها لارادة ربنا وما صبرناش كتير. ايه حضرتك حملتي؟ لا، حضرتي ترملت، شريكي في الحلم مات، وطلبت من ربنا انه يحول طاقتي في الحلم والأمنية لصبر، صبر على فراق اعز الناس. المناوب يا هاني، يلا اشربي. ياه، هو ماله تقيل ومر كده ليه النهارده؟ عشان تتخنجي وما تدريش بالدنيا. هو منتصر جه؟ لا يا حاجه، في سبيته عطلانه ومش جاي النهارده. يلا يلا غمضي عينيكي ونامي بقى، عاوزه اطمن عليك قبل ما امشي. الفونوجراف يا سماح. حاضر. يلا سلام. اي كده افتكرتني نزلت، دقايق ومفعول قرصين المنوم اللي حطيتهم زياده يخلدوها، وادخل استفرد بدولاب الباشا. وعدك يا حيزبونه مش هاخد من خيرات الباشا كبير اللي يعمل لنا بيتنا ومنتصر ويفرشهم لنا كده. زمانها راحت في سابع نومة. ادخل بقى. معلش بقى مضطر اخلع حبل المفتاح من رقبتك. يا ساتر ده المفتاح صدق يا اعتدال وزمان كلمتك نتن عليه. افتح بقى. يا لهوي ده المفتاح من الصدى اللي عليه بيدخل في القلب بالعافيه. لازم احيوي اهو. فتح. جرى يا سماح بتصوتي ليه؟ لا لا لا مخروضه كده. ماما اعتدال جرى لها حاجه؟ لا لا ما حصلهاش. اصل شفت انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت ما انتش جاي؟ ما كنتيش عليا تروحي لوحدك. في ايه بقى؟ مالك؟ قولي. لا لا هو اصل ما فيش. شفتي ايه يا سماح فزعك كده؟ طب الهانم نامت ولا لا؟ انت رايح فين؟ هطمن عليها زي ما قلتش على صوتي. وهي واخده منوم. استنى استنى يا منتصر. الست مالها؟ متلجه ومش دارينا بالدنيا. ماما ما اعرفش ما اعرفش. سماح انت عملتي ايه في ماما اعتدال انطاي؟ ايه ده انت اللي بتقوله ده؟ ايه انا ما عملتش حاجه. عملتي فيها ايه؟ ودولابها مفتوح ليه؟ انطاي اتكلمي بسرعه. سقيتيها ايه؟ ادي فيها ايه؟ اتكلمي. ايه ده يا منتصر؟ دراعي هتتكسر. سيب شعري. تسحبني من شعري ليه على ده؟ اوريكي نتيجة كرامتك. تعالي بصي اللي انت كنت مضيعه روح الست عشاني. بصي في الدولاب مجرد شوية ورق واكلها الفيران. مجرد ورق وطربوش وساعة جيب. شوية ذكريات ملهاش أي قيمة لأي حد في العالم غير الست الطيبة دي. انت مجرمة مجرمة وجبانة. لا لا يا دكتور صلاح. دكتور صلاح بس استنى. جرعة المنوم الزيادة كانت هتقضي عليها، سببت لها هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب في ضربات القلب. انما الحمد لله ربنا ستر ولحقناها في اخر لحظة بحقنة منشطة. وهتفضل غايبة عن الوعي كده كتير يا دكتور صالح؟ لا ان شاء الله هتنتبه ما بين وقت والتاني. بس انا مضطر ابلغ. اللي يا دكتور؟ واجبي. دي حالة شروع في قتل. يا نهار اسود قتل. والمصحف انا كنت عاوزة بس اضمن نوم. ابوس ايدك يا دكتور صلاح. طب انت عرفتي كويس. انا قتل منتصر. مش الدكتور صلاح بس اللي ما كانش يعرفك كويس، كمان الست الطيبة اللي مسلمتك روحها وبيتها. وانا اللي الحب ما خلانيش شفت الوحش اللي جواكي. اتفضل يا دكتور صلاح. اتفضل يا دكتور. ادي وجهك. فين التليفون؟ لا اعمل معروف. اعمل معروف ما تضيعنيش يا دكتور. انا ما تضيعنيش كده يا منتصر. اللي عملته والله كان على شانك عشان بحبك وعاوز يبقى لنا بيت سوا. مش على حساب ارواح الناس يا سماح. والله اقسم بالله ما كان قصدي اللي بتقول عليه ده. هي لذة شيطان. لذة شيطان في لحظة خنقة من الفقر والحرمان. هي اللي واقف جبل بيني وبين حلمي اني اعيش حياتي معاك يا منتصر. صدقوني صدقوني والله ودي الحقيقة. انا هروح اتصل من تليفون عيادتي. دكتور صلاح. ايوه ايوه يا هنا. اسمعني الموت علينا حق. ولو كان حصل ما كانش هيبقى بيت سماح، كان هيبقى بأمر ربنا. ونعمة بالله هانم. بس الواقع انه لما اكلمك عن ربنا ما تكلمنيش عن الواقع. الواقع يعني انا وانت والباقيين، يعني نفوس يا ابني، نفوس تحب وتكره. انما الله يعني الرحمة، والمكتوب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. طب ووجبي يا هانم؟ وجبك انت اديته يا دكتور لما جيت وانقذتني. اما البلاغ افتكر انه حقي انا قبل ما يكون وجبك. اللي تشوفيه نتشوفيه يا ست يا طيبة. طيب عن إذنكم أنا. أوكي أرجوكي سامحيني يا آدم، سامحيني يا عطيب وحن قلبي شفته في حياتي، إيدي كابوسة رجلك ودماغك كمان. أستغفر الله أستغفر الله. تفضلي أستغفر الله. جبلتك يا هيك اعتبريني مش من البداية. لا يا متصل لا ما تسيبنيش، والله أنا ندمانة، والله ندمانة ندمانة. معقول يا متصل؟ معقول تسمي باسم الرحمن الرحيم وتضن انت باللي حطه في قلبك برحمة على ضحية وزة شيطان زي حبيبتك سماح؟ ما انا عمري ما كنت اتصور يا ماما اعتدال انها تفكر مجرد تفكير في انها تقتل. امال يا ابن الشيطان بيعمل ايه غير كده؟ بيعمل ايه غير كده يا منتصر؟ بيوقعنا بشطارته في اللي عمرنا ما فكرنا اننا ممكن نعمله يا ابني. بس تعد الايد اللي يا منتصر يا منتصر، دنيتنا يا حبيبي عنوانها الخير والشر. سامحيني سامحني يا منتصر، والله عرفت غلطتي، والله كل ده عشان بحبك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. لا اله الا الله. خلاص يا سماح قومي على حيلك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله بس. اعرفي قيمه الست الجواره دي. معلش يا امي معلش بقى، الفيران كلت الاوراق وجزء من الطربوش والحاجات اللي كانت في الدولاب. ده عقاب من الزمن، عقاب من الزمن، جوابتنا لبعض في الخطوبه والطربوش وقسمت الجواز اللي شهد عليها الاكابر. ذكرياتنا ما كان حفظها مش مغاره وعيننا ما تشوفهاش، حفظها في قلوبنا، وده ما كان ما تدخلوش الفيران قربوا من انتوا الاتنين. القرشين اللي انتوا محوشينهم صحيح ما يجيبوا الشقه لكن يجددوها. تقصدي ايه حضرتك؟ والله لو تقبلوا حضرتك ضيفة عندكم في حتة الأوضة دي ومع الفيران يبقى كتر خيركم. الأسبوع القادم موعدكم مع حكايات درامية من الحياة المصرية. كان معكم في هذه الحلقة أحمد أبو عميرة وأماني البحطيتي، مع تحيات مجدي سالم، هالة الشام.